في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. مليح حكاه البدر عند طلوعه، فلا سر أن يحكيه عند سراره. أغر غرار الجفن منه إذا سطى، جفى فيه جفن الصب طيب غراره. أبيت ولي جفن غريق بمائه، عليه ولي قلب حريق بناره. فديت مؤذنا تصبو إليه بجامع جلق منا النفوس، يطير النسر من شوق إليه وتهوى أن تعانقه العروس. ساق يريني قلبه في الهوى قساوة شاب لها راسي، وليس بدعا ذاك من مثله، فكل ساق قلبه قاسي. لعل أراك الحي ليلا أراكه، وميض سنا من نحو طيبة يخلص، وإلا فما للريح تندى ذيولها عبيرا، وما بال الركائب ترقص. فما زال نور المصطفى لائحا لنا عليها، وأعلام الحمى تتشخص. ونحن إذا ما قد بدا علم غدا لنا مطرب من أجل ذاك ومرقص. وقالوا غدا نأتي ديار محمد، فقلت لهم هذا الذي عنه أفحص. أنيخوا فما بال الركاب وإنها على الرأس تمشي أو على العين تشخص. أليس الذي لولاه لم ينج مذنب، ولا كان من نار الجحيم يخلص. نبي له آيات صدق تبينت، فكل حسود عندها يتنغص. أغاث برحماه الغزالة إذ شكت، وكان لها في ذاك غوث ومخلص. نبي بأملاك السماء مؤيد، وبالمعجزات البينات مخصص. وإن كلام الروح والضب والعصا وضبي الفلا أجلى دليل وأخلص. وفي مائس الأغصان إذ عاد يانعا له ضافيا ظلا فلا يتقلص. كريم حليم للعفاة كأنه من الحلم والجود الجزيل مشخص. سيداتي وسادتي، حتى ضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وأحمد خلف الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.